ويكون مجرد بداية الخروج الحصاء والدوج حكم الانتقاض. وإن قلنا العبرة بالانفصال الكلي وهو الصحيح لا ينتقض إلا بعد الخروج. وعلى هذا فلا بد من خروج الحصى وانفصاله والدود وانفصاله والشعر وانفصاله، وأن خروج اليسير لا يؤثر ما لم يكن عليه قطرات البول. كانت قطرات البول على الحصى وخرجت لزجة سبقها قطرة من البول واستتبعت الحصى كما يحدث في بعض الأحيان أو في الدود، فلا إشكال ويكون النقض بذلك الخارج من البول النجس وليس بخروج الحصى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وسدادا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يوجد ألم في ظهري وأضع عليه جبيرة هي لثقة، وعند وجود جنابة علي أغسل هذه الجبيرة، فما حكم فعل هذا وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هناك جانبان في السؤال أحب أن ننبه عليهما. الجانب الأول تعبيرك بالجبيرة عن اللصقة. اللصقة لا تسمى جبيرة عند العلماء رحمهم الله، ليست بجبيرة. الجبيرة مصطلح خاص لا يعبر به إلا إذا وجد على صفته المعتبرة. ومن هنا أنبه أن سؤال العلماء وعرض الفتاوى من السائل ينبغي أن يتوخى فيه الدقة، وأن لا يعبر الإنسان كيف شاء، ينبغي أن يتقيد بالضوابط وأن يتقيد بالأصول، فإنه ربما عبر بعبارة تقتضي الحل وهي ليست حقيقة في السؤال. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينبغي للسائل والمستفتي أن يتوخى الدقة في ألفاظ السؤال، وينبغي أن يعلم أن العلماء وأهل الفتوى مطالبون شرعا أن يفتوا على ظاهر السؤال، وليسوا مطالبين بالكشف عما يقصده السائل ونوايا أهل السؤال، فالعبرة بالظاهر. ومن هنا الواجب أن تكون الألفاظ صحيحة والمصطلحات ومدلولاتها صحيحة، فينبغي توخي الدقة في هذا. ثانيا، بالنسبة للعازل، هذا العازل وهي اللصقات في الحقيقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل اللصقات اللي تكون من البرد، فهذه اللصقات تمنع وصول الماء إلى البشرة. ثانيا، أن مادة اللزجة الموجودة فيها أشبه بالصمغ والتي تشد الموضع، مشكلتها أنها صعبة الإزالة ولا تزول إلا بعناء، وتمنع وصول الماء أيضا، هي من الحوائل، فاللصقة حائل والمادة الموجودة فيها حائل، حتى لو أزلت اللصقة بقيت هذه المادة فترة. ولذلك نبني على هذا أننا لا نرخص لأحد بوضع هذه الحوائل وهذه العوازل ما لم توجد حاجة ماسة ولا بديل عن هذه اللصقات. من يعلم أنه ستكون عليه جنابة وأنه يصاب بالجنابة يحتاط، فإذا وضعها يحتاط بغسل الموضع وإزالة الأثر حتى يستطيع أن يغسل بعد زوالها. أما لو قال الطبيب لا بد من وجودها ولا علاج إلا بوجودها، وصعب الألم حيث كان ألما مضرا أو في ضرر على العضو في استمرار الألم، فحينئذ يرخص، ويرخص بقدر الحاجة والضرورة، ثم بعد ذلك إذا أزالها وقال الطبيب انتهى تضع يومين، يوم، ثلاثة، المدة التي حددها إذا انتهت يزيلها، ثم بعد ذلك يجب عليه تنظيف الموضع حتى يصل الماء إليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. أعيد السؤال مرة ثانية. يقول فضيلة الشيخ: يوجد ألم في ظهري وأضع عليه جبيرة أي لصقة، وعند وجود جنابة علي أغسل هذه الجبيرة، فما الحكم في فعل هذا وجزاكم الله خيرا؟ مثل ما ذكرنا، ليس الإنسان الذي يفتي نفسه بهذا الألم، لأنه ليس كل ألم يرخص فيه، ولذلك لا بد من الرجوع إلى الأطباء وأهل الخبرة. إذا قالوا لا بد من وضع هذه اللصقة على مكان الألم، نعم، وتوضع بقدر الحاجة ومدة الحاجة، ثم بعد ذلك تزيلها، فإذا وجدت ضرورة وحاجة فلا بأس وإلا فلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كنت أدهن بزيت الزيتون ونحوه، ثم أتوضأ. يقول فضيلة الشيخ: هذه سائلة تقول: امرأة اعتمرت ثم بعد انتهاء عمرتها رأت الدم وهي لا تدري متى نزل الدم، في أثناء العمرة أو بعد الانتهاء منها، فما حكم عمرتها وجزاكم الله كل خير؟ إذا كانت المرأة في عمرتها ثم وجدت الدم بعد انتهاء عمرتها فلا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن توجد دلائل تدل على سبق هذا الدم للتحلل، أو لا توجد دلائل. فإن وجدت دلائل على السبق والتأخر عملت بها، مثلا إذا رأت الدم طريا وهي قد انتهت من العمرة من 3 ساعات 4 ساعات، فمعنى ذلك غالبا أنه وقع بعد التحلل، لأن الدم إذا كان طريا ينبغي يعني أن يكون إلى أقرب وقت، لو كان أنها وقعت قبل التحلل لا يبس الدم، فتعمل الدلائل الظاهرة. فإن وجدت الدلائل على السبق والتأخر عملت بها. وهذه المسألة معتبرة عند العلماء. أما إذا كان لا توجد دلائل فمذهب جمهور العلماء في هذه المسألة أنها تنسب الدم لأقرب حادث، فعمرتها صحيحة حتى تتحقق أن الدم سبق التحلل. فإذا كان أنها دمها سبق الطواف، أما إذا كان دمها لم يسبق الطواف وتأكدت أنه وقع أثناء السعي أو قبل بين الطواف والسعي، بعد ركعتي الطواف وقبل السعي، أو بعد الطواف وقبل ركعتي الطواف، فحينئذ تؤخر ركعتي الطواف إلى أن تطهر، لأن الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، فيصح أن تطوف المرأة وهي السعي، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. إذن إذا تحققت أن الدم سبق الطواف أو كان أثناء الطواف بالبيت حكمت ببطلان عمرتها، وأنه يجب عليها القضاء إذا طهرت، وهي حكمها حكم المعتمرة إلى الآن. ثانيا إذا كان تأكدت أن الدم وقع بعد الطواف بالبيت حتى ولو قبل الركعتين الطواف، فعمرتها صحيحة، لأن السعي بين الصفا والمروة يصح من المرأة الحائض، ولا يؤثر وجود دم الحيض في ذلك. إذن إذا وجدت الدلائل عملت عليها، وإذا لم توجد دلائل فالأصل صحة عمرتها حتى تتحقق وتتأكد أن الدم كان أثناء الطواف أو قبل الفراغ من الطواف، فحينئذ يلزمها قضاء عمرتها، تبقى في حكم المعتمرة إلى أن تطهر فتؤدي عمرتها. وإن شاء الله الدرس غدا في موعده إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام عليكم.